وزع شعوري على كتفيك، فخذني إليك، فخذني إليك، ووزع شعوري على كتفيك. فإني وجدت اتجاهي وألقيت رحلي، ألقيت رحلي. سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. أبرسلك قناة بالشوك تضمك من تحت لفوق، عجبني هواي أنا شكلك وعيونك خيالية، يا والكل لون بيك يلوك، مصيبة شقد جميل وذوق، يغار الحسن من وصفك أبيك بكل حسنية، يضال قلبي بيك محروق، غربلني أنا المخلوق. قلت لهم يجيبوا اسمك وقالوا اصبر شوية، أنا جاهز ترى لحربك، أحبك حيل بعد أمرك، وحبسك بوسط قلبي يا نبضي تدق بي، ويا نبضي تدق بي، دم دم طخ عقلي انطخ، من شفتك طعت بالفخ، يا حافر لي انا ويلي، بكرة انت طبية وصوب بيك بو سسكوت، مثل هالزين ما موجود، ظلمة صرت انا المقرود، وصاروخي ضرب بي، دم دم طخ عقلي انطخ، من شفتك طعت بالفخ، يا حافر لي يا ناويلي، بكرة انت تطبي وصوب بيك بوت اسكون، مثل هالزين ما موجود، ظلمة صرت انا المقرود، وصاروخي ضرب بي. حرب سويت من شفتك، دخيل عيونك وشفتك، وحبات الكرز خدك، وبسماتك جنوني، عجيبك قصب لو بالطيب، يا الجرحي معاك يطيب، دخلت بنظرتك قلبي، انت الحب بس لي، لو كلهم يصيروا جنود أحارب لجلك الموجود، ويل الواقف بدربي، ولا واحد ولا مين، أنا جاهز ترى الحرب، أحبك حيل بدمر، وحبسك بوسط قلبي، يا نبضي تدق بي، ويا نبضي تدق بي، دم دم طخ عقلي انطخ، من شفتك طعت بالفخ، يا حافر لي يا ناويلي، بكرة انت طبية وصوب بيك بو سسكوت مثل هالزين ما موجود ظلمة صرت انا المقرود وصاروخي ضرب بي دم دم طخ عقلي انطخ من شفتك طحت بالفخ يا حافر لي يا ناويلي بكرة انت تطب هي وصوب بيك بو سسكوت مثل هالزين ما موجود ظلمة صرت انا المقرود وصاروخي ضرب بي عليك يا تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا اخر البرامج وجديد الانتاجات. انا والغرام باي باي يا نقولها ليك طاي طاي سبعتي الهدره والكلام ريزلت والو يا كنت نبغيك بالهبل شحال صبرت شحال كنت مخليك للحلال ما درنا والو كنت مخليك للحلال ما درنا والو كنت مخليك للحلال بدرنا والو كديك كافي يا مردوبة في عشقك مدرقي وزيت البعسي وانا مناسي وبدرنا والو كديك كافي يا مردوبة في عشقك مدرقي وزيت البعسي وانا مناسي وبدرنا والو مالغري اللي صار يا عمري مالغري اللي صار ديما في بالي قاد الاسبوع رجعوا كي كنا هبلوا عديان كملوا الاسطوار رجعوا كي كنا هبلوا عديان كملوا الاسطوار مالغري اللي صار يا عمري مالغري اللي صار ديما في بالي هبلوا عديانا كملوا الاسطوار رجعوا كي كنا هبلوا عديانا كملوا الاسطوار كديك كافي يا مدوى في وعشقك مدرقلي وسيت البعسي وانا مناسي ومدرق لولو كديك كافي يا مدوى في وعشقك مدرقلي وسيت البعسي وانا مناسي ومدرق لولو كديك كافي يا مدمى في عشقك مدرقلي ونسيت الباسي وانا مناسي وبدرنا والو كديك كافي يا مدمى في عشقك مدرقلي ونسيت الباسي وانا مناسي وبدرنا والو

كل دمعة عين على كل دمعة عين واروح واشكي لمين جرح الحبيب جرحي ديما معانا على 100.9 البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام الميكرو ليك. مرحبا بكم مستمعين على موجات نفزوة اف ام 100.9 سميحة الأخضر اترافقكم كل يوم في نفس التوقيت. يرافقني زميلي التقني نبيل الشابي، تحية لي كبيرة برشا. لقي التو 11:15 دقيقة اليوم الخميس 18 أوت 2022. مرحبا بكل من التحق بينا في مشوارنا اليوم إن شاء الله في برنامج الميكروليك إلى حدود الساعة 11:50 دقيقة. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزوة اف ام بالفرنسية. باش يكون معانا مواطن أصيل منطقة أم السمعة يحب يوجه نداء حول إشكالية الري الموجودة في آبار الشمالية والجنوبية في منطقة أم السمعة. سي أحمد أحمد، مرحبا بك سي أحمد. مرحبا بك أختي ومرحبا بكافة المستمعين إذاعة الزاوية وشكرا على البرنامج هذا. يعيشك سي أحمد، تفضل. حبيت نتكلم على مشكلة في عمادة أم السمعة من مفهودية سبل أحد. المشكلة دي تخص الفلاحة متاعين الجمعية المائية أم السمعة الشمالية وكذلك حتى الجمعية المائية أم السمعة الجنوبية. نبدأ بالجمعية متاع الشمالية، عندنا بير سونداج متاع الجمعية سد عنده 2 سنوات. الحمد لله الدولة تكفلت أنها باش تحفر بير جديد وعملوا صفقة وجابوا المقاول وجابوا الحفارة، لكن ما رعنا إلا أن الحفارة هذه عندها تو أكثر من 8 شهور موجودة في عين المكان لكن ما حفرتش حتى سنتي واحد. علاش؟ قال لك هو المقاول مش خالص. يا أخي ذنب الفلاح، إحنا المقاول مش خالص، تو عندنا تو أكثر من سنوات وإحنا على مبدك باش عايشين. وقت اللي قلنا الحمد لله وباش يتحل المشكل وباش يرجع المي وباش ترجع على الأقل الواحة ترجع تحيا من جديد، ما رعنا إلا أن الحفارة موجودة لكن الحفر غير موجود. قديش لها سي أحمد؟ السيد وزير الفلاحة جي وعين الإشكال وقالوا باش نحلوه، إلى حد الآن ما فهم حد شيء. قديش لها الحفارة موجودة في المنطقة؟ قديش لها الوقت؟ قديش لها؟ لها من ديسمبر 2021. من ديسمبر 2021 والحفارة موجودة على عين المكان. يعني شيء. ولتو الفلاح على مستوى جمعية أم السمعة الشمالية يسكو ب 17 دينار و 18 دينار الساعة، يعني عبال ننجو بالذب مع مشاكل الصحية على الواحة مع كذا كذا فلاح معاش واصل. الدورة المائية سي أحمد، الدورة المائية تصرف على المية ولا تصرف على الزر ولا تصرف على العائلة ولا على الصحة ولا على المدرس ولا كل قداش يجيكم الدور المية؟ كل قداش يجيكم الدور؟ كل 3 شهور ولا أكثر. يعني الدورة المائية طوال كيس وساعة المية غليت برش مهني. يعني والفلاحة بصراحة قال لك توجهنا للمصالح الفنية، يقول لك هو مازلنا وكذا، توجهنا للمصالح الإدارية كيف كيف إلى متى؟ إنه يموت الجر يعني باش نفيقهم بعد نقولوا نبدو نحفروا. في ظل زاد المرض الموجود باش يصب الاعتمادات الخاصة أو الاعتمادات الأولية باش يصبها على مستوى جهوي. واضح. على مستوى إلى حد الآن ما حد شيء. نجوا للجمعية تاع الجنوبية، الجمعية الجنوبية حتى كيف كيف العين غورت بالعربي، يلزمها جعبة أخرى، يعني يزيدوا جعبة باش تنجم تجيب تنمية. حتى ذيك ما فيهاش كلمة إلى حد الآن، ما حتى تحرك من المسرح الفني. حكاية من هنا في جدو جعبة باش يرجع المية على الأقل شوي. والمشكل وين جي في البريود نتاع النخلة، لازمها تول مية باش الكاليبر نتاع التمرة وتاخذ الفورمة نتاعها وتكبر باش ما يجيش على الأقل نعوضوا الخسائر اللي صارت في المواسم اللي فاتت. واضح. يلعبوا مسرح فني، هي انا موجودين على مسرح فني الفلاحيه هي عامل تواجدهم، يتحركوا معنا شوي، عارفينهم كعبين لكن يجي معنا شوي على مستوى المشكله هذاي الموجود على مستوى المين في عمادكم من السمعه من معتقد تقول حد حبيت ابلغ صوتي للخيال الموجودين خير من اللي تصير بعد ساعات عم مشاكل وتكل ثنايا وكذا وهذا ما نحبوش وما نشبه اليه حتى حد. يعطيك الصحة سي أحمد، النداء بتاعك شكرا لك الله أحمد لك وبارك الله يعيشك يعيشك. إن شاء الله يجاوبونا المسؤولين في أقرب وقت على نداء سي أحمد وهو فلاح من منطقة أم السمعة، إشكالية مياه الري في الآبار الجنوبية والشمالية كما كان يحكي سي أحمد الدور يجيهم على 3 شهور ففي هالدرجات الحرارة المرتفعة وفي هالوقت هذا خاصة النخلة تحتاج المياه حسب ما يحكي الفلاح. يعني إن شاء الله في أقرب وقت تتحل الإشكالية هذه، خاصة إن كما كان يحكي الحفارة موجودة في بلاصتها لكن للأسف ما تقومش بالدور بتاعها لإشكاليات كما كان يحكي فيها سي أحمد، إن شاء الله تتحل في قادم الأيام. باش يكون معنا مواطن آخر سي هادي الشينة من منطقة القلعة يحب يوجه نداء حول إشكالية صارت إلا البنت خطأ في تاريخ الولادة عند الترسيم في المدرسة، بنت سني سنة رابعة من سنة أولى صار الخطأ إلى يومنا هذا ما تمش إصلاحها. أكثر تفاصيل من باش نخذوها من عند سيل هادي شي. مرحبا بيك سيل هادي. ألو سيل هادي معنا؟ ألو ألو مرحبا بيك سيل هادي. ما نسمع الصوت ضعيف را الصوت ضعيف يا حاول زميلي التقني حاول يحسن شوي في الصوت ان شاء الله تسمع فينا تواضح. لا قاعد ضعيف بكري خير من تو. باهي سي الهادي نحاول ان شوي تقوي صوتك. نعم. سي الهادي فايش عندك اشكال حول الوضعيه بتاعت بنتك اللي حكيت لي عليها، قلتي راهي صار لها خطا في الترسيم بتاعها من سنه اولى الى يومنا هذا سنه رابعه ما تمش اصلاحها، تفضل سي الهادي. اهلا مرحبا. بالنسبه لي يعني عندي بنتي ترى شيء تم صعوبه في البدايه في تسجيلها ما قبلهاش في البيناتير. بعد قبلها تاريخ الميلاد غام. اي معناها تواتر الخطا هذا لسه انا فاسه معناها الاولى والثانية والثالثة قاعد نفس الخطا. مشيت اكثر من مره للاداره اتصلت كل مره يقول لي باهي انا منعلم السنتره المركزي معناها الاعلام المركزي باش يصلحها ما صلحهاش. قديش عمرها بنتك؟ هي من مواليد عام قديش؟ هي مولودة 14/7/2013. اي تقيدت بتاريخ شنو؟ تقيدت السنة خالصة 2011 تقيدت. واضح. ورسمتها يعني السنوات اللي فاتت وتقبلت بالتاريخ الغلط. ايوه كتدخل التاريخ الجديد صحيح الاصلي معناها ما يقبلهاش كان بالخطا هذاك ما يقبل. خاطرها ترسمت من الاول بالتاريخ هذاك بالضبط. واضح. انت من منطقه القلعه سي الهادي، قلعه دوز المدرسه الكبرى. اي المدرسه الكبرى بالقلعه تقرا أي. البنية أي اسمها إكرام الشين. إكرام الشين. سي الهادي اتصلنا بالمندوبة مدام زينب وقالت يجيني للمندوبية ونثبتوا من الإشكال بتاعه وإن شاء الله ما يصير كان الخير باش نقعد نتبع الموضوع سي الهادي إن شاء الله معاك في قادم الأيام ونحاول إن شاء الله تتحل المشكلة في أقرب وقت وإن شاء الله يتم إصلاح الخطأ إن شاء الله. وقتها تجيها بالوقت العادي معناها الإدارة محلولة ولا كذا؟ أي طبعا تمشي لها في أي وقت، قالت لك مفتوح الباب ليك ومرحبا بيك تنجم تجيني ونطلع على الموضوع وإن شاء الله نصلحوه في قادم الأيام إن شاء الله. بارك الله فيكم كثر يعيشك. والله نحب نشكركم على الإذاعة المزارة اللي نتبع فيها، راه تقوم بمجهودات طيبة، وشفت في الكورونا وفي الفلاحة معناها الصراحة المداخلات معناها مثمرة وطيبة، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق وفي كل مجال معناها تدخلوه. وراه برشا ناس معناها يسمعوا فيها ويعاودوا في أخبارها ومشكورة معناها هذه، إن شاء الله بادرت خير، إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يستركم. سي الهادي ان شاء الله باش نتبعوا الموضوع وان شاء الله نتصلوا بيك وتقول لنا راهي تحلت الاشكال في اقرب وقت ان شاء الله. يكثر خيركم، يعيشك سي الهادي. شكرا شكرا. عندكش اضافه؟ عندكش نداء اخر تحب توجهه؟ ما عنديش. اللي كلمني هذه معناها ان شاء الله تتحل، يعني يمكنش ننقل ولا حاجه بالخطايط، وهي العام الجاي سافر نحب ربي ممكن تعمل مناظره ولا نقله ولا ترى يبقى لي الاشكال هذايا معناها ولا انا اعملها اوراق ولا حاجه. واضح سي الهادي، شكرا شكرا على المداخله بتاعك وان شاء الله تتحل الاشكال في اقرب وقت. وعدتنا مدام زينب ان هي باش تطلع على الموضوع، وكانت دخلت معانا قبل في موضوع تلميذه تاع بكالوريا وتحلت الاشكال وكانت عند الوعد بتاعها يعطيها الصحه، ان شاء الله تتدخل في الموضوع هذايا، قالت لي باش نطلع عليه وان شاء الله نحاول نصلح الاشكال في اقرب وقت. هذه كانت إشكالية سي الهادي. نعرف أن درجات الحرارة مرتفعة ياسر، إن شاء الله ربي يحمي الجميع وربي يحفظ الجميع، نسيسوا رواحنا خاصة مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، نحافظوا على صغيراتنا، نعرفوا أن رغم الصغار يتأثروا ياسر بدرجات الحرارة، وإن شاء الله ربي يعين الناس اللي تخدم في الشمس كله، إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله. باش ناخذوا مكالمه هاتفيه اخرى لي مدام صباح من منطقه القلعه، هي ام لطفل تحب توجه نداء حول صغيرها مغروم باللغات، وخاصه حسب ما حكيت لي مغروم باللغه التركيه، تحب تنمي له القدرات بتاعها وتحب شكون ينجم يعاونها خاصه عند ظروف خاصه شوي. الو على السلامه، مرحبا بك مدام صباح. عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. هلا بيك اختي. اي تفضلي مدام صباح. مش واضح صوتك. مثالش احنا نسمعوا فيك بالواضح مدام صباح، حاولي انت تحكي وانا نسمعوا فيك، تفضلي. مرحبا بكم، شرفوني اللي كلمتوني. ام طارق بالقاسم يحمل بطاقة اعاقة والعمر نتاع 28 عام. اي وخرج معناها من السابعة اساسي. ويحفظ في الانترنت ويمشي في الانترنت يتكلم ويحفظ في اللغة، حفظ اللغة بالجدي. اللغة التركية حفظها. اللغة التركية يحكي ماهر الأتراك عند أصحابه يحكي ماهم تقولي أني وانت هيك. يعطيه الصحة يعطيه الصحة. والله الله. يتمنى أنه يمشي لها، يتمنى أنه يمشي لتركيا أصلا. لكن هو ولدي صحته لباس الحمد لله يا ربي، عايش في الدارع مع أخوته هو السادس. أم باباه ولاداته الحمد لله يا رب. انت تحبي شكون يعاونك باش ينمو له قدراته او ينجم يخدم بها زادة، مادام هو متمكن من اللغه ويعطيه الصحه ينجم يعني يدبر خدمه بالاتقانه اللغه التركيه. نتمنى يخدم والله، نتمنى يزيد يعاود حتى يقرا اصل يمشي المدارس ولا يمشي المعاهد والله معناها يزيد يشجع اكثر. نتمنى هذاك، ونتمنى ياسر حاجات الولدي بصراحة، كي عارفة الأم تتمنى للصغير خاصة هو يعيش ظرف خاص شوي ويحب ينمي القدرات بتاعينا خاصة في اللغات. أي يحاول حتى لغة أخرى، يحب روسية ولا مش عارفة كيفاش تسمى لغة أخرى، يحب داخلة مخه حتى هو أي يحب يتعلمها. أي هو تحسيه معناها يقول لك أصلا معاق ما يحفظش ولا ما هو مش إنسان معناها كامل ولا حاجة، هو ولدي كامل. هل فيه كان هالإعاقة هذه تحت العضوية أخي كامل من جميع وعمل صراحة مخه سمح مراجل معدول يحفظ يحفظ بالقديه بالقديه لسان فيه سبحان الله. يعني جات الإذاعة عام الأول تقريبا والله عام الأول قوتناها شوية. يعطيها الصحة. ماذا بينا ماذا بينا نلقوا شكون يتبناه يعني في يعاون شوي خاصة في يحب يتعلم لغة جديدة وهو قادر باش يتعلم ويحفظ بطريقة سريعة جدا يعطيه الصحة. ماذا بينا زادا إن شاء الله إن شاء الله شكون يسمع فينا ونجم ياخذه ويعلم اللغة الروسية كما كنت تحكي ويتقنها ونجم زادا يخدم بها يعني خاصة نعرفوا أن احنا في قبلي دي معنا مشكل في اللغات. ماذا بين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا. يعني ان يندمج عمل اي ماذا بيا يحفظ ماذا بيا يتعمق عمل عباد السعر ماذا بيا يخرج ماذا بيا هذا كل ماذا بيا الواحد يعطيك الصحة. يعطيك الصحة إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام نسمع به إن شاء الله إن شاء الله في أحسن الأماكن وإن شاء الله يحقق أمنياته كل إن شاء الله يا رب. شكرا مدام صباح. شكرا شكرا. هذه أم محلاها الأم كي تولي هيك تحسسك بالاهتمام تحسسك بال يعني ومهتمة بولادها كيفاش بالطريقة المغروم باللغات كيفاش مهتمة بي يعني أعطيها الصحة تحب تلقى حل لولدها على خاطر رغم من عمره 28 عام ويعيش حالة خاصة يعني إعاقة تحب شكون يعاونه باش ينمي قدراته باش ما يقعدش في الدار باش هو قد تحفظ اللغة التركية يعني وما شاء الله عليه تحب يحفظ لغة أخرى ويحفظ برشة لغات تحبش وقتها كل يضيع وهو في الدار. يعطيها الصحة. بالك فما شكون يسمعنا فينا اليوم ينجم يعاون مدام صباح في أولادها. باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش الموجة. عرض إشهاري بيبليسيتي. عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوز وما بسم معقول تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس. الشركة العامة للتجارة بكبلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة في كبلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحة بزغوان. للاتصال 26 502 800 وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جن عورك بلي. عرض إشهاري بيبليسيتي. نفس وفان الإذاعة الأكثر قربا. اسمعنا على نفس وفان وخليك ديما معنا على 100.9 نفس وفان. شوفوا قلبي الجامد متكتف رن اجمل الاغاني على نفس وقت توصل لي يقول لها لا قادر افرقتها بيعني اسكت رومان ميكانا كانا كانا كانا. وياك خذي تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net. سميحة الأخضر على نفزوة FM. رجعنا معكم مستمعينا وقيت تو 11:40 دقيقة في برنامج الميكروليك. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859 أو خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزوة FM بالفرنسية. تو باش تكون معانا مواطنة حالة اجتماعية باش توجه نداء حول حب شكون يعاونها في كما نعرفوا العودة المدرسية، وهي أم الجوز الصغار يقروا، تحب شكون يعاونها باش للعودة المدرسية في الكرارز في الكتب وكل شيء، وأهل الخير نعرفهم برشا. مرحبا بيك. بك أكثر. أهلا أهلا، مرحبا بيك، أتفضل. بك أكثر. يعني مواطنة من قبل من سوق الحد يعني. أي. نحب يعاوني نشفي قراية ذري يعني زي ما ذكرت عليهم. أي. كل قراية. كانت جاتنا للإدارة إدارة الإذاعة وجابتنا الأوراق ما يثبت إن هي حالة اجتماعية وثبتنا منها. تحب شكون يعاونها؟ عندها زوز صغار يقروا، هي أم الأربع صغار لكن عندها زوز صغار يقروا وعندها شكون زادة في البكالوريا. تحب شكون يعاونها باش تشري الأدوات المدرسية هيك ولا لا مدام؟ أي اي فيش يقروا صغيراتك اللزوز؟ اي يقروا زوز أي. واحدة بكالوريا قلتي لي والاخرى بكالوريا اي والاخرى فيش واحدة ثانية ثانوي. تحبي يعاونوك في يعني الملابس والادوات المدرسية؟ اه كل اي اي يعني كان ربي نوب. قلتي لي ما عندكمش شكون في الدار يخدم؟ لا لا ما عندناش. وانت مريضة؟ انت وراجلك الزوز مرضى؟ والله راجل تصل راجليها ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه. وقت قراية والظروف تو يعني تقرا الدنيا تو مش ما عندكمش مصدر رزق في الدار؟ ما عندكمش شكون يخدم؟ لا لا ما عندناش. كان المنحنى تاعك الحاتم هذيك هي. واضح. يعطيك الصحة ندائك. وصل مدام للي حبي يعاونها باش تقري الصغيراتها مدام من سوق لحد باش نذكر برقم الهاتف كانت قالت لي عليه باش شكون يعاونها يتصل بها على رقم هذايا 99 513 273. نعاود الرقم 99 513 273 لكل من يحب يعاونها في الأدوات المدرسية في اللبسة. وكما نعرف كانت تحكي لي قالت لي حتى اليوتيوب راهم صغيراتي يعني يحبوا الساعات الزايده باش يقروا خاطر ما شاء الله عليهم قرايين لكن مش لاقين يعني كيفاش يعملوا الصغار. ان شاء الله ربي يعاون الاولياء كل. نعاود نقول الرقم 99 513 273. اهل الخير برشا ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت يعاونوها ان شاء الله. الأولياء برشة صارت لنا برشة قدموا برشة ندائت حول رغم أن ما زالت يعني القراية شوي لكن فما أولياء يهبطوا للمكاتب ويسألوا على أسوام يهبطوا للأسواق يسألوا على الأسوام تاع اللبسة وكل. برشة جتنا ندائت حول المشكلة هذه ارتفاع الأسعار وحالات اجتماعية. برشة تحب شكون يعاونها في الأدوات المدرسية. إن شاء الله ربي يعين الجميع. معنا مكالمة وهاتفية. ألو عسلامة مرحبا بيك. ألو ألو عسلامة مرحبا بيك. نتعرف عليك محمد صباح. أنا عبد الله من القلعة. أي سي مصباح مرحبا بيك. سي مصباح تحب توجه نداء؟ أي أي صحيح. كنت تحب توجه نداء حول نقص مياه الري في منطقة القلعة. أنت فلاح مش المياه الرين على الستيك والستيك عندنا المود نتاع البلا. اي انا معاش طالح باش معناها ساعه خاصنا الصيف من نص النهار التالي وقصه زامس برك خاصنا مرتين برك ما ساعه ودرجين وساعتين ونص معناها يبقى بالساعة الربع بالساعة قاص انا شيء مش مقبول حق. واضح. تقول لنا عميل معنا العميل على ولا مره باش يصلحونا مع حاجه على قاعده ما دي معنا يسقد سقادي تو امس جي معنا حكايه نص ساعه رجله ورجع دوز نص ساعه زاد يرجع مره اخرى. انا ما بين عمل حاجه صالحه واكون ما نقولش ماشي جاي عليه. بالنسبه لهذا السيك بالنسبه للنقل تو النقل عندنا مشكله كبيره في النقل بالنسبه للقلعة. تو احنا القلعة تابعين محسنين دوز شماليه ولا اي علاش نجي في محطه قبلي باش نركب يحطني في الزير هناك علاش؟ يقول لي ما عنديش حق باش ندخل القلعه. مثلا القلعه مش تبع دوز هي. ونركبوا معناها ب 2650 من قبل الدوز ب 2650 القلعه كيف كيف معناها. تو صوري مراه كبيره ولا شباني معناها ولا عمري وحطها في الزير دي وتروح كيلومتر معاها باش فيها ريليف مش معقول حق. مش عارف كيفاش اكثر اللواجات نتاع قبلي هي من القلعه تنجم تقول. والله يبقى في المحطة القبلية هناك بالساعة ساعتين باش يتعب الكهرباء القلعة معناها. والنقل يعني كلهم ولا البعض منهم يحط في القلعة والبعض يحط في دوز؟ نعم البعض منهم يحطك في المكان اللي تحب عليه والا كلهم يعني في نفس المكان يحطك؟ نعم ثم لواج دوز يدخل القلعة عند حق القلعة الاخرين قال ممنوع عليه يخش القلعة اش معناها عندهم تبع دوز هي؟ تو احنا تابعين معتمدين دوز الشمالية. اي هم من عند الشمالية هم. ونفس نفس الثمن مع في دوز القلعة دوز نفس الثمن. تو ترسيل الواحد يركب من القلعة لدوز وياخذ تاكسي من الدوز القلعة معناها ترسيله معناها 53 واضح. يعطيك الصحة. هذه من الإشكاليات اللي يعاني منها أهالي منطقة القلعة. قالك نقعدوا بال يعني ناخذ مسافة طويلة واني نمشي على رجلية باش نوصل للبلاصة، يعني ماذا بينا النقل يوصلنا المكان بتاعنا. نعرف أن زاد درجات الحرارة مرتفعة كذلك في الشتاء في كل الفصول، يعني ماذا بيه خاصة امرأة كبيرة، رجل كبير، طفل صغير، يعني ماذا بيهم يوصلوا للبلايسهم. يعني هذه إشكالية برشة وجه نداء عليها منطقة القلعة، إشكالية النقل هذه. هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجنا. تحية توصلكم من سميحة الأخضر وزميلي التقني نبيل الشابي في الأمانة. قديش الله قبلك عالم خلق، متلك عراسي متلك لا ممرا. قديش الله قبلك عالم خلق، متلك عراسي متلك لا ممرا. خفف حلا مش هيك شو عملت في ليك، انا قلبي وعيون عليك عملوا سبق. انت شي فخامة مثل انت شي فخامه.